ومن تزوج بالنجم الفلاني من تزوج بالنجم الفلاني فإنه يكون زواجه موفقا، من تزوج بالنجم الفلاني يكون زواجه فاشلا، وهكذا ما يسمونه بالبخت والنحس. ولا تزال آثار هذه الجاهلية في عصرنا الحاضر بما يظهر عند المنجمين والذين يذهبون إليهم، وبما يكتب في بعض الصحف والمجلات من أحوال البروج، وأنه في البرج الفلاني يحصل كذا، في البرج الفلاني تربح البضائع، وهكذا. هذا من التنجيم، لأن نسبة هذه الأمور إلى النجوم في طلوعها أو غروبها أو إلى الأفلاك في تحركها، نسبة هذه الأشياء إليها شرك بالله عز وجل، شرك في الربوبية. لأن الذي يدبر النجوم ويدبر الأفلاك ويدبر الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نؤمن بذلك. أما النجوم وأما الأفلاك وأما جميع المخلوقات فليس لها تدبير وليس لها إحداث شيء أو جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالأمر يرجع كله إلى الله، ويجب على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله ولا يتأثر بما يقوله المنجمون والفلكيون، لأنهم جهال أو أنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله عز وجل، كحال قوم إبراهيم أصحاب نمرود الذين يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل وهي الصور التي يبنونها على صور النجوم ويعبدونها من دون الله، ويظنون أن هذه النجوم أنها تتصرف في الكون، وأن هذه الهياكل على شكلها تدل عليها وتقربها للناس بحيث يعرفونها ويتصورونها. هذا شرك قوم إبراهيم أتباع النمرود في أرض بابل من العراق، يعبدون الكواكب. وبقيت هذه الجاهلية في الناس، كلما ضعف العلم وكلما غفل العلماء عن التنبيه والتحذير زاد هذا الشر، لأنه لم ينقطع ودعاته لم يتركوه، فهم كلما رأوا المسلمين فتورا وغفلة عن التحذير عن هذا الشيء زادوا في دعوتهم إليه، تحديده للناس بأي وسيلة. الاعتقاد في النجوم أنها تؤثر ونسبة الحوادث إليها، يقال هذا المرض بسبب النجم الفلاني، أو هذا نزول هذا المطر بسبب النجم الفلاني، هذا كفر بالله عز وجل. وسيأتي باب الخاص، باب ما جاء في التنجيم، عقد له المصنف باب الخاص، أما تعلم حساب النجوم منازل القمر، تعلم منازل القمر من أجل معرفة المواقيت، مواقيت العبادات ومواقيت الزراعة والبذور، هذا شيء لا بأس به، أن هذا ليس معناه إسناد

رجوما للشياطين، كما سبق لنا أن مسترق السمع يرجم بالشهر، يرجم بالشهر، فهذه الشهر التي ترونها هذه رجوم للشياطين. جعلها الله رجوما للشياطين. والثالث علامات يهتدى بها، يهتدي بها المسافرون. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فالمسافرون في البر والبحر يهتدون بالنجوم، ينظرون الى القطب، الى الجدي الذي يدور على القطب، فيعرفون الجهات، القطب الجنوبي والقطب الشمالي، لان القطب لا يتحرك من مكانه خلاف بقية النجوم فإنها كثير، أما القطب أو لا يتحرك من مكان. والقطب نفسه لا يرى، ولكن يرى النجم الذي عنده هو الجدي، الجدي مداره على القطب ومداره قريب، يعني كالنجم الثابت المداره قريب على القطب. فهم عرفوا نظروا الجدي، عرفوا الجهات، عرفوا الجنوب والشمال الغرب والشرق، فيهتدون في اختارهم بذلك وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه الحكمة في خلق النجوم، أما أنها خلقت من أجل أن تؤثر في الكون أو تحدث ضرا أو نفعا أو حياة أو موتا فهذا باطل، هذا لا، هذا من اختصاص الخالق سبحانه وتعالى. والنجوم مخلوقة لله عز وجل، والنجوم مسخرات لأمره، سخرات لأمره، والذي يسيرها سبحانه وتعالى ويدبرها لمصالح عباده. رواه أبو داود بإسناد صحيح، حديث ابن عباس رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال وللنساء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عقد عقدة ثم نفت فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. من عقد عقدة هذا من عمل السحرة، يعقدون الخيوط، يعقدون الخيوط ثم ينفثون فيها، والنفث هو النفث مع الريق، يعقد العقدة ثم ينفث فيها من ريق من أجل أن ينعقد أو يتعقد أمر فلان. يعقد العقدة من أجل أن يتعقد أمر فلان فلا يتوسط لا في زواجه ولا في غيره ولا في بيعه ولا في غيره، ثم ينفث فيها من ريقه، وريقه نجس لأنه متكيف بالشيطان، لأنه عميل للشيطان، فريقه ممزوج بالخبث وتأثير الشيطان. فإذا نفث في العقدة هذا هو السحر، هذا هو السحر. وقد يضر من وجه إليه بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا عمل السحرة، عقد العقد والنفس فيها من أجل الإضرار بالناس، هذا هو عمل السحرة. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه في سورة الفلق، قال ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات السواحل، والعقد هي العقد التي في الخيوط التي عقدناها ثم ينفثن فيها من ريقهن الخبيث، فيصير هذا سببا للإضرار بالناس بإذن الله سبحانه وتعالى، ابتلاء وامتحان، هذا هو السحر. ولو سحر فقد أشرك، هذا هو الشاهد من الحديث، أن من أنواع السحر عقد العقد والنفس فيها، أن هذا من أنواع السحر، بل هذا هو السحر الحقيقي. أنه تقدم لنا أن السحر على نوعين: حقيقي وتخيلي. الحقيقي هو ما يمرض الإنسان أو يقتله أو يحدث في نفسه البغض أو المحبة لأحد، هذا سحر حقيقي وهو سحر النفاثات في العقد. والنوع الثاني سحر تخيلي وهو ما يسمى بالقمرة، بحيث أن الساحر يعمل حيلا على أعين الناس، يخيل إليهم أشياء ليست حقيقية، يخيل إليهم أن الحشرة تكون دابة، تكون شاة أو سيارة، يخيل إليهم أنه يمشي في النار وهو ليس كذلك، أنه يطير في الهواء وهو ليس كذلك، يخيل إليهم أنه يطعن نفسه بالسكين ويخرج منه الدم ولا يتأثر، ليس كذلك، هذا كله قمرة. يخيل إلى الناس الورق العادي، ورق الاسموت أو ورق الكفالة، أنه نقود، يجعله كأنه نقود أمام الناس، وهذا ليس حقيقة وإنما هو تخيل. إذا ذهب التخيل عادة الحقيقة وظهر الشيء على حقيقة، هذا ما يسمى بالقمرة. كما ذكر الله عن قوم موسى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس، لم يسحروا الناس وإنما سحروا أعينهم بما خيلوا إليه، كما قال تعالى في حق موسى عليه السلام: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي لا تسعى، هي عصي على طبيعتها، ولكن التخيل صورها كأنها تسعى، ليس كذلك، هذا تخيلي. الشاهد قوله: من سحر فقد أشرك، دل على أن السحر نوع من أنواع الشرك، لأن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا بالاستعانة بالشياطين، وإذا استعان بالشياطين فقد أشرك بالله عز وجل. ومن تعلق شيئا وصل إليه، من تعلق شيئا وصل إليه، أي من اعتقد في شيء أنه ينفع، من اعتقد في شيء من دون الله أنه ينفع أو يضر، وصله الله إلى ذلك الشيء. ومن اعتقد في السحرة والكهان والمشعوذين والمنجمين والأموال والأولياء أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، وصل إليهم عقوبة له، وتخلى الله سبحانه وتعالى عنه، ووكله إلى هؤلاء الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، تنقطع صلته بالله الذي بيده الملك والذي بيده الخير والذي يرحم عباده ويرزقهم، تنقطع صلته بالله والعياذ بالله، ويصله الله إلى هذه المخلوقات الضعيفة لأنه اعتمد عليها وتوكل عليها وخاف منها ورجاها فيوصل إليها. فمن ذهب إلى مشعوذ يريد منه العلاج والشفاء من المرض وصله الله إليه، ومن سأل كاهنا أو عرافا عن شيء من الأشياء وصله الله إليه. فهذا فيه وعيد شديد أن من اعتقد في غير الله من العرافين أو الكهنة أو السحرة أو الدجالين أو المشعوذين أنهم ينفعون أو يضرون أو يشفون من الأمراض أو أنهم يهبون الأولاد لمن لا يولد له أو غير ذلك، من اعتقد شيئا من ذلك وكله الله إلى هؤلاء، ومن وكله الله إلى غيره فقد هلك. ومن تعلق شيئا غير الله سبحانه وتعالى وكله الله، كما أن من توكل على الله وتعلق بالله سبحانه وتعالى وخاف الله ورجاه فإن الله يتولى أمره. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله بكل شيء قدر. فالذي يتوكل على الله ويؤمن بالله ويعتمد على الله إن الله يكفيه ويصونه من شر عباده. أليس الله بكاف عبده؟ فمن توكل على الله كفاه. أما من توكل على غيره فإن الله يكله إليه، وإذا وكله الله إلى غيره فقد وكله إلى ضعيف وإلى عاجز لا يغني عنه من الله شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا يكله الله إلى هؤلاء الذين يذلونه ويفسدون عقيدته ويوهمونه ويتسلطون عليه فيعيش عيشة القلق والأوهام والضعف والخوض. وهكذا نجد الخرافيين والقبوريين دائما في قلق ودائما في خوف ودائما في ذل والعياذ بالله، لأنهم تعلقوا على غير الله. ونجد الموحدين الصادقين في قوة وفي أمن وفي سرور بال وراحة نفس وطمأنينة، لأنهم توكلوا على الله. وفي الآخرة من عبد الله وحده تولى الله أمره في الآخرة ونجاه من العذاب وأدخله الجنة، ومن عبد الشياطين والمخلوقين والقبوريين وغير ذلك وكله الله إليهم يوم القيامة. يقول لهم اذهبوا إلى من كنتم تعبدونهم في الدنيا، وإذا ذهبوا إليهم تبرأوا منهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا في الدنيا. وفي الآخرة هذا في الدنيا، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هذا في الدنيا. وفي الآخرة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقت الحاجة وقت الخطر كفروا بعبادتهم وتبرأوا منهم. أين يذهبون؟ يذهبون إلى النار، لأنهم لم يعقدوا مع الله سبحانه وتعالى صلة تصلهم بالله عز وجل، ولم يعبدوا الله ويوحدوه، بل عبدوا غيره. فيقال لهم اذهبوا إلى من كنتم تعبدون، فإذا ذهبوا إليهم تبرأوا منهم وقطعوا الحبل بينهم، ما كنتم إيانا تعبدون. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا مآل من تعلق على غير الله عز وجل، ومن تعلق شيئا وصل إليه. فيجب التوكل على الله والاعتماد على الله وإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، ولا يجوز التوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا الاعتماد إلا على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق السليم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالعرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وللأمة كلها إلى يوم القيامة هل أخبركم بالعرض؟ ألا أخبركم أو أنبئكم بالعرض؟ هذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب، لأن ذلك أوقع في النفس. إذا صار الشيء مهما وخطيرا فإنه يلقى على الناس بطريق السؤال من أجل أن يتنبه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل تدرون ما العرض؟ إلى أن يقولوا لا، ثم يعلمهم صلى الله عليه وسلم. ويقول ذلك أوقع في النفس على عرضنا هل أنبئكم العرض؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم في الجواب، جواب السؤال هي النميمة. العرض هو السحر، هو السحر، كما قال تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني سحر، عظيم جمع عظ أو عظة، وهذا العظة عظها ثم حذف آخرها وعظ بالهاء، مثل عدة حسوها وعدة حسوها وعدة ثم حدثت الواو وعوض عنها الهاء الآخر صارت عدة عدة مثل عدة. فالعظم هو السحر. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لأصحابه ما هو السحر، يعني من باب تنبيه أذهانهم. هو النميمة، فالنميمة من السحر. لماذا؟ لأن النميمة تعمل عمل السحر، تفرق بين الناس كما يفرق بينهم السحر، بل هو أشد. كما قال بعض السلف يفسد الساحر في ساعة، كما قال بعض السلف يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فالنميمة أشد تأثيرا من السحر لأنها تفرق بين المسلمين. والنميمة معناها نقل الحديث بين الناس على وجه المشاورة. النميمة نقل الحديث بين الناس على وجه المشاورة والإفساد. يذهب إلى شخص فيقول له إن فلانا يصدق ويتلقفك ويقول فيك كيف وكيف، ثم يغضب هذا الشخص على فلان، ثم يذهب إلى الثاني ويقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا ويصدق ويتلقفك، فيغضب هذا على هذا وهذا على هذا. ثم تقوم القطيعة بين الوالد وولده وبين الأخ وأخوه وبين المسلم وأخوه المسلم، حتى ربما تقوم الحروب، تقوم الحروب القاهرة بين الناس بسبب النميمة، بسبب النمام الذي يفسد بين الناس بنقل الحديث. فالنميمة هي الكبائر. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النميمة من أسباب عذاب القبر، فما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان، لا يعذبان في السبيل، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان ينشد النميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ أو لا يستوجه من بوله أو لا يستبرئ من بوله. دل على أن النميمة تسبب عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح لا يدخل الجنة نمام، في رواية لا يدخل الجنة قصاص، وقصاص هو النمام. وفي هذا الحديث أن النميمة تشبه السحر، أن النميمة عارض يعني السحر، معناها أنها تشبه السحر، وإن هي ليست سحرا في الحقيقة. والنمام لا يقال له الساحر، وليس له حكم الساحر، لا يخطر كما يخطر الساحر. النمام فعل كبيرا من كبائر الذنوب، لكنه لا يخطر، خلاف الساحر انه يخطر ويخرج من المله. فالنميمه فيها شبه من السحر، وهي محرمه فلا يحرم السحر الا ان السحر كفر، والنميمه تشبه النميمة فسق وليست كفرا. فهذا من باب التشبيه، تشبيه النميمة بالسحر. ووجه الشبه ان كل من النمام والساحر مفسد بين الناس. الساحر كما قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الساحر النمام كذلك قد يفرق بين الزوج وزوجه، يذهب الى الزوجة ويقول فلان يشبك يقول فيك كذا وكذا، ثم يذهب الى الزوج ويقول امرأة تشتغل فيك كذا وكذا وتتلقفك، ثم يحدث البغلة بين الزوجين مثل ما يفعل الساحر بين الزوجين. فالنميمة تشبه السحر في التأثير في الحديث بين الناس، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم عرها أنها تشبه السحر. وقد عرفنا الفرق بين الساحر والنمام، الساحر يكفر والنمام لا يكفر. النمام يعتبر فاسقا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا هو النمام، سماه الله فاسقا. ففي هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه دليل على ان النميمه من السحر، بمعنى انها تشبه السحر في تاثيرها، بل هي اشد تاثيرا من السحر والعياذ بالله. ففيه تحريم النميمه وتمثيل من النميمه، ولا سيما النميمه بين العلماء وولاه الامور، بين الرعية والراعي، النميمة بين الرعية والراعي، أو بين العلماء بعضهم مع بعض، أو بين سائر المسلمين. النميمة كلما عظم شرها زاد اسمها، كلما عظم شرها وفسادها زاد اسمها وخطرها على المجتمع. وواجب على المسلم أن يكون مصلحا يقرب بين المسلمين ويزرع المحبة بين المؤمنين، وإذا علم المؤمنون تنافرا وقطيعة يفعل الإصلاح بينهما حتى يزول تزول البغضة بين المسلمين. لا خير في كثير من نجواه من هذا الأمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ولو يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. واللمام ضد المصلح، اللمام مفسد والمصلح هذا يريد الخير للمسلمين وجمع الكلمة تأليف القلوب. بعض الناس ما له شغل ولا مهنة إلا النميمة بين الناس، بين العلماء بعضهم مع بعض، بين ولي الأمر والرعية، بين المسلمين، بين الأقارب، حتى يشتد المجتمع. لا يكفر الله هذا الشيء، فهو مسلم. العدل كان كافر فليس بعد الكفر دم، لكن المشكلة انه مسلم ومؤمن ويعمل هذا العمل الخبيث، هذا يضعف الإيمان ويخرج صاحبه إلى الفسق والعياذ بالله. وعليه وعنده شديد، فالواجب على المسلمين أن يحذروا من النميمة وأن يتجنبوها، وأن يكون العمل هو الإصلاح بين الناس، جمع الكلمة، تأليف القلوب، إزالة الأحقاد بين المسلمين، حتى يكونوا أمة واحدة وجماعة واحدة. هذه هي النميمة. هل أخبركم ما الحظ؟ هي النميمة القالة بين الناس، القالة جمع قائل الذي ليس له هم إلا قيل وقيل، ينقل الأقوال بين الناس، القالة بين الناس. في الحديث إن الله يكره لكم ثلاثة، قيل وقال، وكثرة السؤال لا يضاعف المال، قيل وقال، يعني ما ينسون الله قيل وقال. هذه هي الخطوة الظلوم، وهذا يكون من عمل النمام الذي ليس له هم إلا قيل وقال. القالة بين الناس أي الذين ليس لهم شغل إلا القالة بين الناس، ويقل القول والكلام والحديث بين الناس على وجه تحريش والإفتراء. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد النميمة من أنواع الشغل، عبدها من أنواع الشغل، ووجه ذلك كما بيناه لكم. رواه مسلم، حديث ابن مسعود هذا رواه الامام مسلم في صحيحه، قال ولهما اي للشيخين البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان من البيان لسحرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في الشعر لحكمه وان من البيان لصحة. البيان هو البلاغة والفصاحة، هذا هو البيان، البيان هو الفصاحة والبلاغة في الكلام، لأن الناس يسعون إلى المتكلم إذا كان فصوحا في كلامه وبلوغا في منطقه، بخلاف ما إذا كان فرفارا فإنهم لا يسعون إلى كلامه ويستقبلونه ويملون من سماعه إذا كان كلامه ما هم موزون ولا يتنشى على الأسلوب اللغوي الفصيح أنها هي ملونة منه، إنما إذا كان فصيحا جذر الكلام بليغا فإن الناس يصغون إليه. فإن استعمل هذه القوة البيانية استعملها في الخير والدفاع عن الحق والرد على الباطل فهو مأجور، أما إن استعملها بضد ذلك استعملها في نصرة الباطل وهضم الحق فهو آثم. وهذا هو المضمون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذم البلاغة مطلقا، وإنما ذم منها البلاغة التي تقلب الحق باطلا والباطل حقا. فإن البليغ الفصيح يستطيع بأسلوبه أن يزين للناس الباطل وأن يزوره بكلامه حتى يظنه صحيحا، ويستطيع أن يؤثر على الحق حتى يخيل إلى الناس أنه باطل والعياذ بالله، كما قال الشاعر: في ذكره القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير، تقول هذا مزاج النحل تنبحه، وإن فشى انتبا خير الزنابير. يعني العسل البليغ يستطيع أن ينبحه ويستطيع أن يذمه، إن أراد أن ينبحه قال هذا مزاج النحل ومدح، وإن أراد أن يذمه قال لا هذا قيء الزنابير. تعرفون القيء؟ القيء بالصفار، يقول هذا مش هذا الشيء، هذا قيء الزنابير، ثم ينفرون الناس منه. فاستطاع ببلاغته ان يحسن الشيء او ان يقبحه بعبارتين فقط: هذا مزاج النحل، هذا مزاج، هذا خير الزنادير، هذا دم. فالحاكم ان الفصاحة والبلاغة اذا كانت تستخدم في الباطل نصرة الحق والدعوة إلى الخير فإنها تكون خيرا يجر عليها صاحبها. فالواجب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة بالكلام والمحاضرة والدرس أن يستعمل هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الله وأن يستعمل هذا الأسلوب الذي أعطاه الله، يستعمله في الدعوة إلى الخير وترغيب الناس في الخير وتنفيرهم من الشر. أما أن يستعمله بضد ذلك، استعمله بالكلام في أعراض العلماء وشتيمتهم وتدقيعهم وتجهيلهم فهذا من السحر، أو يستعمله لتزيين الشرك وعبادة القبور وتزيين الخرافات والبدع والمحدثات فهذا من السحر، لأن السحر يطلب الحق باطلا والباطل حقا. كذلك البلوغ الذي يستعمل بلاغته في الدعوة إلى الشر، فصاحته في الدعوة إلى الشر. وما ضل كثير من الناس إلا بسبب الدعاة البلغاء، إما في الإذاعات وإما في الصحف وإما فوق المنابر وإما في مدرجات الجامعات، ما ظل كثير من الناس إلا بسبب دعاة السوء البلغاء الذين إذا تكلموا استمالوا الحاضرين وملأوا أدمغتهم بالكلام المزور حتى يخرجوا يبغضون الحق ويحبون الباطل والعياذ بالله. فهذا خطر عظيم، ولهذا جاء في الحديث إن الله يبغض البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. الله يبغض هذا لأن اللسان جارحة خطيرة، إما أن تتكلم بالخير وإما أن تتكلم بالشر. والله جل وعلا حذرنا من اللسان، قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يحصى عليه ألفاظه ويحاسب عليها يوم القيامة. وجاء في الحديث أن الرجل لو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المسجد والمغرب. كلمة واحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا نظر الله ثالث في قوله تعالى يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قل سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قولا سديدا أي قولا صوابا مسددا ليس فيه كذب وليس فيه باطل وليس فيه تنفير عن الحق وترغيب بالباطل. هذا ليس بسديد. وفي حديث معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال سئلتك أمك يا معاذ وهل يخب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وألسنتهم. فاللسان خطره عظيم ولا سيما إذا كان الإنسان عنده بلاغة وعنده فصاحة فليتق الله ولا يستعمل هذه الفصاحة وهذه البلاغة إلا بنصرة الحق ودفع الباطل وبيان الخير للناس تحذيرهم من الشر. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البيان من السحر وعرفنا متى يكون من السحر إذا كان فيه تزيين للباطل وتنفير من الحق. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما ما يستفاد من هذه الأحاديث استفاد منها فوائد عظيمة. أولا في حديث قبيصة رضي الله عنه أن الطرق أن العيافة والطرق والطيرة من الجبس والجبس هو السحر كما سبق. الجبس كلمة عامة تشمل السحر وتشمل الكهانة وتشمل العيافة والخط وخط الأرض يعني تشمل كل ما فيه ادعاء لعلم الغيب كله يسمى من الجد. يؤمنون بالجد والطاغوت. ففي حديث قبيصة أولا دليل على تحريم هذه الأشياء العيافة والطرق والطيرة وثانيا أنها من الجد وهو السحر ففيه أن هذه الأشياء من أنواع السحر. فهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. ثانيا في حديث ابن عباس تحريم تعلم التنجيم وأنه نوع من أنواع السحر وهذا هو الشاهد من الحديث من ذلك. ثالثا في حديث أبي هريرة أن عقد الخيوط والنفس فيها بقصد التأثير والإضرار على الناس أن هذا سحر. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. وأن السحر نوع من أنواع الشرك لأن الساحر يستعين بالشيطان ويتقرب إلى الشيطان وهذا هو الشرك. تقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى هذا هو الشرك. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك. ثانيا رابعا في حديث أبي هريرة أن من تعلق على غير الله من السحرة والمشعوذين والدجالين أنه يوصل إليهم ويتخلى الله سبحانه وتعالى عنه وإذا تخلى الله عنه ووكله إلى غيره هلك. خامسا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه تحريم النميمة وأنها من الكبائر وأنها نوع من أنواع السحر سادسا في حديث ابن عمر تحريم البلاغة التي تستخدم لنصرة الباطل والدعوة إليه والتنفير من الحق وتشويه الحق، وأن هذا نوع من أنواع السحر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول بعض طلبة العلم إن الإمام أحمد رحمه الله في الجنة، ويلزمون بذلك ويستدلون بحديث أنتم شهداء الله في الأرض. أرجو من فضيلتكم تبيين منهج السنة والجماعة في ذلك، وهل يشهدون الآن لأحد بجنة أو بنار؟ ما هو قول أهل العلم في هذا الحديث أنتم شهداء الله في الأرض؟ هل هو من أنواع نوع من أنواع اطلاع الغيب الذي اختص الله به؟ نعم، الإمام أحمد رحمه الله يرجع له أنه من أهل الجنة لصفاته الطيبة الكثيرة من الزهد والورع ونصرة السنة والرد على أهل البدعة ومقامه في الامتحان والصبر حتى نصر الله به عقيدة أهل السنة والجماعة في أيام المحنة، فهو يرجى له أنه من أهل الجنة، هو وغيره من أئمة المسلمين، كل مسلم نرجو له الجنة، ويعظم الرجاء إذا كان هذا المسلم له آثار حميدة وله آثار طيبة، إنه يعظم الرجاء له. فالإمام أحمد رحمه الله، أما الشهادة والقاطع هذا لا يجوز إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة عادلة، عقيدة عادلة طيبة. أما أنتم شهداء الله في أرضه، نعم هذا حديث، الناس إذا أثنوا على إنسان، المسلمون يعني، المسلمون إذا أثنوا على إنسان بالخير هذا دليل على أنه من أهل الخير، لكن لا نجزم، هذه تعتبر قليلة فقط، ولا نجزم ولا نقول على الله بلا علم، لكن هذا من حسن الظاهر الذي يظهر لنا. نعم. فضيلة الشيخ، أنا مدرس لمادة الجغرافيا، ونحن ندرس الشهب على أنها نيازك وأنها أجرام سماوية، فهل هذا صحيح؟ وهل نوضح أنها رجوم للشياطين ولا نتقيد بالكتاب؟ نعم، يعني يشرح ما في الكتاب ونظرية الناس ووجهة نظرهم الذين قالوا هذه المقالة، ثم بينوا الحق وقولوا الصواب أو الحق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنتم بينوا ما في الكتاب وبينوا وجهة نظر القائلين بذلك، ثم بينوا الحق في ذلك على ضوء الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ، لا يزال طائفة من الناس يقولون أنه ينبغي الإقلال من الدعوة إلى التوحيد، لأن ذلك يفرق الكلمة، والتوحيد ينبغي الدعوة إليه خيرا بعد هدوء الأمور واجتماع الكلمة. هذا كلام باطل، ولا أظن ولا أظن أن طالب علم يقول هذه المقالة. نعم هي نسبت لبعض الجماعات في كتبهم نسبت إليهم، أما أن أحد يحيي هذا القول ويدعو إليه ما أظن، إن شاء الله خصوصا في هذه البلاد، أن أحدا يقول ذلك. وإن قاله فهو مخطئ خطأ كبيرا، لأن الذي يجمع الناس على الحقيقة هو عقيدة التوحيد. لا يجمع الناس جمعا صحيحا إلا عقيدة التوحيد. أما بدون عقيدة التوحيد فلو اجتمعوا في الظاهر إنهم لا يجتمعون في الباطن. قال تعالى في المنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فلا يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة التي جمعت أول هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، هي التي تجمع آخر هذه الأمة، وبدون ذلك لا يمكن أبدا. هذه المقالة صدرت عن جاهل لا يعرف قيمة التوحيد، فلا يجوز لنا أن نحييها وأن ننقلها للناس، لأنها كلمة باطلة يجب أن تمات وأن لا ينظر إليها أبدا. نعم. هل الفاسد الذي لا يرجع صلاحه يسب ويحذر ويحذر الناس أو يحذر الناس من شره؟ اليأس من صلاحه هذا لا يجوز، لا يجوز لنا أن نيأس من صلاح الفاسد، بل نرجو أن الله يصلحه وندعو له بالهداية، لأن اليأس لا يجوز والقنوط لا يجوز. وقد جاء في الحديث عن بني إسرائيل أن أحدهم قال كان ينهى يرى أخاه على المعصية فينهاه، ثم يراه مرة ثانية هو ينهى، ثم لما كثر منه الوقوع في المعصية قال والله لا يغفر الله لفلان يأس. قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. فاليأس لا يزال، لأننا نيأس من الهداية. ولكن الداعية إلى الباطل إذا كان يؤثر على الناس بباطله ويغير أدمغتهم ويشمم أفكارهم يجب أننا نحذر منه، لكن لا نيأس من هدايته، لكن نحذر من شره من أجل أن يسلم الناس من تأثيره. نعم. هل يجوز للشخص أن يتبع بصره أو أن يتبع بصره الشهاد إذا سقط في الأرض، وهل ورد نهي عن ذلك؟ نعم، النظر إلى البرق والنظر إلى الشهاد هذا يؤثر على البصر، في خطر على البصر، ألا ينبغي الإنسان أن ينظر إليه؟ نعم. ما النهي اللي ورد نهي عن ذلك؟ أنا لا أعلم شيء، قد يكون والله أعلم، لكن أنا ما أعلم شيء منها. نعم. ما هو الحكم فيما يسمى بالشبكة وما حكم القبور لها؟ هذه عادة وافدة ليست من عادات هذا المجتمع، كانت الشبكة والدبلة، يسمونها الدبلة التي يلبسها الزوج عند الخطوبة أو عند العقد، هذه عادة وافدة إذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة هذا لا يجوز، يعتبر من الشرك. إذا اعتقد أن لبس الشبكة أو لبس الدبلة تسبب المحبة وأن الذي لا يلبسها أو يخلعها يسبب هذا البغضاء هذا اعتقاد شركي لا يجوز. أما إذا كانت من باب التقليد والتشبه هذا أيضا لا يجوز، لكن أخف من الأول، التشبه أخف من الاعتقاد فيها. على كل حال هذه لا تعمل عندنا وليست من عاداتنا. نعم. هذا سؤال من المرأة تقول تزوجت من رجل لديه ابنتان من زوجة قبلي قد توفيت أمهما وهما صغار في السن، تزوجت من رجل لديه ابنتان من زوجة قبلي قد توفيت أمهما وهما صغار في السن، وبعد أن كبرتا زوجهما ويطلب مني أن أقابل أزواجهما بحجة أنهما محرم لي، فما الحكم في ذلك؟ لا هذا غلط، هذا غلط، ليس محرما لك، إنما يكون محرما لك زوج بنات زوج بنتك، أما زوج بنت غيرك فليس محرما لك. فقوله إنك محرما له هذا غلط، لا علاقة بينك وبينه، لأنه أجنبي منك، لأن البنت التي تزوجها ليست بنتا لك فهو ليس محرما لك. الله تعالى لما ذكر المحرمات قال وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم التي تحرم هي أم الزوج فقط. نعم. فأحد الناس الذين يعالجون وليس لدي علم بأن هذا الشخص من السحرة، هل عليه إثم؟ وإذا كان عليه إثم الحال كما ذكرت فماذا أعمل؟ ذهبت إليه وأنت لا تعلم فلا إثم عليه، لكن بعد ما علمت يجب عليك تركه والابتعاد عنه، وأن لا تعمل بما قال لك أو أعطاك من الأدوية، يجب عليك أن ترفضها وأن تتركها. نعم. أما ذهابك إليه وأنت جاهل فلا حرج عليك، لأنك جاهل في حقيقته ولم تتعمد. نعم. فضيلة الشيخ، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، هل هذا يعني أن الصلاة في أي مسجد في مكة بنفس الأجر؟ نعم، هذا يشمل كل داخل الحرم، كل ما كان داخل الأميال يسمى بالمسجد الحرام، وله نفس المضاعفة في الأجر، كما أن الإثم إذا حصل في أي مكان من الحرم ففيه مضاعفة الإثم في أي مكان من الحرم، ولكن كل ما قرب الإنسان من الكعبة ورآها فهو أفضل بلا شك، لكن الحديث يشمل كل الحرم ومساجد الحرم والحمد لله. نعم. ما رأيه ويسكن فيه يقول إن وعزقتي هو الله، هل يجوز ذلك؟ الله جل وعلا لا يتوسط به إلى أحد، لا يتوسط بالله إلى أحد، وإنما الله جل وعلا هو الغاية وهو المقصود لجميع الخلق بالعبادة والرجاء والخوف، فالله لا يتوسط به، ولا يجوز أن يقال الله وسيلتي أو الله واسطتي. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بالله عليك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وردد ذلك، كبر عليه الصلاة والسلام وسبح الله وردد ذلك حتى عرف الغضب في وجهه، وأنكر على هذا القائل نستشفع بالله عليه، حيث جعل الله واسطة إلى الرسول ووسيلة إلى الرسول، لأن المستشفع إليه أعظم من المستشفع به، فهذا فيه تنقص لله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز. نعم. ما معنى شرح الحديث الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة القبيلة فلا يقربن مسجدنا، وهل يترك صلاة الجماعة من أكل بصلا أو ثوما رغم قرب المسجد منه، وهل يعتبر آثما بترك صلاة الجماعة أن يحرم أكلها؟ الثوم والبصل من المباحات، من المباحات، ولكن نظرا لما فيهما من الرائحة الكريهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها من الخبائث، والخبيث يطلق ويراد به الشيء الردي، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الردي، كما أنه يطلق على المحرم يطلق أيضا على الشيء الردي والشيء المكروه، قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام الخبيث بمعنى أنه دني، ليس أنه محرم ولكنه دني فيه دناءة، فالخبث قد يراد به غير التحريم، يراد به الدناءة أو يراد به الكراهة فقط، ومنه رائحة البصل، فالبصل رائحته كريهة بلا شك وتؤذي المصلي، فالذي أكل البصل لا يأتي إلى المسجد وفيه رائحة البصل لأنها تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة، وإذا كان تعمد أكل البصل من أجل أن لا يذهب إلى المسجد فهو آثم، ويكون تاركا لواجب من الواجبات ومتسببا في ذلك فيأثم، وإذا حضر للمسجد فإنه يأثم بسبب أذيته للمصلين، يأثم على ذلك، فالإنسان لا يأكل البصل قرب الصلاة، وإنما يصله في وقت بعيد عن وقت الصلاة، ثم يعمل الأشياء التي تزيل رائحته، يعمل الأشياء التي تزيل رائحته. وإن تجنبه أصلا فهو أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوهما إلا أن تأكلوهما قبل. إذا طبخ البصر حصلت فائدته وذهبت وضرته وأذيته، فإذا طبخ زال المحذور وحصلت الفائدة. الحاصل أنه لا يأتي إلى المسجد ويكون عليه إثم لأنه تسبب في عدم حضوره إلى المسجد، فيأثم على ذلك. نعم. إذا بات الرجل وهو جنب من أهله فهل عليه دم في ذلك؟ لا بأس بذلك، وإن كان الأولى أن يغتسل قبل أن ينام، هذا هو الأولى والأفضل. وإذا نام ولم يغتسل فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان ينام وعليه الجنابة، كان أحيانا ينام وعليه الجنابة ولا يغتسل إلا في آخر الليل، فدل هذا على الجواز. وإن كان الأفضل أن الإنسان ينام على طهارة، هذا هو الأفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أجل أن يبين الجواز للناس. نعم. أخو زوجتي يحضر أكثر أوقاته عندي وهو لا يصلي، وأنا أجالسه وآكل معه وأشرب كذلك، وقد نصحته بأن يصلي ولكن لا فائدة معه، وهو مصر على ترك الصلاة، فماذا أفعل معه؟ أجهوني أتابكم الله. لا تتركه على هذه الحالة، ولا يجوز أن تتركه يصلي معه ويجلس معك وهو مصر على ترك الصلاة. لازم لا بد أن تلزمه بالصلاة، أو إذا كان يستقل بنفسه يستطيع الاستغناء بنفسه فإنك تطرده من البيت ولا تتركه في البيت، يذهب إلى بيت آخر تشتريه ويستأجره لنفسه. أما أن تتركه في بيتك فلا يجوز هذا إلا مع المناصحة والإلزام بالصلاة. نعم. هل الاشتراط في الحج والعمرة أم في الحج فقط؟ وما كيفيته؟ لا بأس أن الإنسان عندما يحرم بالحج أو العمرة إذا كان مريضا عند الإحرام ويخشى أن المرض يجيب عليه ولا يتمكن من أداء النسك يشترط، يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا لم يستطع الاستمرار في أداء العمرة أو الحج يتحلل ولا شيء عليه، لأن له ما شرط على ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لما ذكرت له رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد الحج وأنها شافع يعني مريض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. أما إذا كان الإنسان صحيحا ليس به بأس فإنه لا يسرع له الاشتراط، لأن الصحابة لم يكونوا يشترطون، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذه المريضة فقط، فمن كانت حالته مثل حالتها فإنه يشترط، أما من كان معافا وصحيحا فلا حاجة إلى ذلك لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون هذا. رجل عنده رأس مال ويريد أن يقوم بمشروع ملاهي وألعاب الأطفال، فهل هذا يجوز أم أنه من اللهو الذي لا يجوز؟ هذا لا يجوز أنه يعمل مكان للملاهي وألعاب الأطفال، لأن هذا يجر إلى شر وفتنة ويستدعي صدور العوائل والنساء، وفيه شرور كثير. المشاريع الطيبة ولله الحمد كثيرة، عليهم أن يلتمس مشروعا من المشاريع النزيهة الطيبة، أما هذا المشروع ففيه ما فيه. نعم. رجل حرم ألا يأتي أمر من الأمور ثم رأى أنه من المصلحة أن يأتي، فما الحكم؟ إذا كان هذا الأمر من المباحات فإنه يباح له أن يكفر عن يمينه وأن يأتي هذا المباح، كما لو حلف أن لا يأكل من هذا الطعام فله أن يأكل ويكفر عن يمينه. أما إذا كان هذا الأمر طاعة واجبة صلة رحم ولا فعل واجب، فإنه يجب عليه نقض اليمين والتكفير، يجب عليه نقض اليمين والكفارة. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بين الناس، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إذا كانت اليمين حائلة بين الإنسان وفعل الطاعة وفعل المعروف فلا يجوز له الاستمرار عليها، بل يجب عليه أن يكفر عن يمينه أن يفعل الطاعة والمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم. يوجد مبلغ من المال شقيقة في البنك وقد مر عليه سنة لم يسحب منه شيء، وقد أبلغتها أن تزكيه ولكنها رفضت ذلك، وهذا المال باسمي في البنك، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ زكاة واجبة، إذا كان هذا المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة، وهو ركن من أركان الإسلام لا يجوز التساهل فيها. لا يجب على أختك أن تزكي هذا المال، وإذا لم تفعل عليك أن تلزمها بذلك إلزاما، لأنك السلطة عليها وأنت وليها، الرجال قوامون على النساء، يجب عليك أن تلزمها بذلك ولا تتركها بدون زكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. نعم. فكما تلزمها بالصلاة تلزمها بالزكاة. نعم. ما رأيه رأيكم العمل بالمباح، هل هو محرم وهل يكون العامل فيها آثما، وما قولكم في من يحرم ذلك؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا من باب عمل المصلحة للمسلمين حفظ الأمن هل هذا سويات، إذا كان فيه حفظ للأمن ولا فيه ظلم للناس فهذا لا بأس به، أما إذا كان فيه ظلم للناس فهذا لا يجوز، لا يجوز بكم تظلم الناس وتلصق بهم ما ليس فيه، هذا حرام. فهذا فيه تفصيل، إن كان فيه مصلحة وفيه شفظ للأمن وليس فيه ظلم هل هذا سبيل، أما إن كان فيه ظلم فهذا لا يجوز. ظاهرة تتكرر في كل صلاة وهو دفع الأطفال المأمومين بالصلاة من الصفوف الأمامية إلى الخلف، علما أن معظمهم يأتي متقدما ثم يأتي رجل متأخر عند الإقامة فيقوم بتحذير الطفل، فنرجو من فضيلتكم الإفادة عن ذلك وما هي العلة فيه. الطفل المميز الذي تصح منه الصلاة لا يجوز أن يطرد من الصف، بل يترك في مكانه الذي سبق إليه، إلا إذا كان قريبا من الإمام فإنه يؤخر إلى طرف الصف، ويكون الذين يلون الإمام من أولى الأحلام والنهى، كما قال صلى الله عليه وسلم: اليمين منكم أولو الأحلام يعني العقول والنهى. يجب أن يكون خلف الإمام من طلبة العلم ومن الناس العقلاء، بحيث لو احتاج الإمام إلى شيء أثناء الصلاة، إما أنه أغلقت عليه القراءة احتاج إلى من يفتح عليه، يكون وراءه من طلبة العلم يفتح عليه القراءة، كذلك لو اعتراه أمر استدعى أن ينسحب من الصلاة ويستخلف من يكمل الصلاة ويكون من ورائه من طلبة العلم وأهل الفهم من يقوم بذلك، أما الطفل إنه لا يقوم بذلك، فالطفل لا يكون خلف الإمام، ولا باس أن يكون في جناح الصف من هنا أو هناك، ولا يجوز تنحيته من مكانه إذا كان يعني ليس خلف الإمام. لا، هذا علم. خطبة الجمعة درس عظيم، درس الأسبوع، إذا حضرت وأنصبت وألقيت بالك للخطيب وتابعت الخطيب فإنك تستفيد فائدة عظيمة، وهذا من تلقى العلم. ولهذا يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذكر الله يراد به الخطبة ويراد به الصلاة، ولكن إرادة الخطبة أظهر في الآية الكريمة اسعوا إلى ذكر الله، وقال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وإذا قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب إذا قال لصاحبه أنصف فقد لغى، إذا قال له أنصف فقد لغى، يعني ما يتسلم ولا حتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا سلم عليه أحد ما يرد عليه السلام بل يستمع للخطبة. من أجل إيش؟ من أجل أن يستوعبها ويفهمها ويتلقاها. ولهذا ذم الله المنافقين الذين يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويخبطون بدون فائدة. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آدم؟ يسألون ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال الرسول؟ ابن مسعود حاضر ولكنه حاضر بقلبه يفهم ما قاله الرسول. المنافق الحاضر يسمعون لكن أطلعوا ماذا قال الرسول؟ سلام ابن مسعود ماذا قال آدم؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فلنحذر من هذا، أن نشارك هؤلاء في هذا الوقت، نحذر من خطبة ولا نفهم ماذا يقول الإمام ولا ماذا يقول الخطيب. كذلك من تحصيل العلم حضور المحاضرات التي تقام بين حين وآخر في بلد حاضر فيها علم، فيها درس، فيها فائدة، فيها تنبيه، فيها إجابة عن أسئلة. حضور الندوات، حضور الدروس مثل هذا الدرس في أي مسجد من المساجد، سؤال عن المساجد التي فيها دروس نتابعها ونذهب إليها، هذا كله من طلب العلم. سؤال أهل العلم عما أسأل هذا من تحصيل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا حضرت الخطبة وانتبهت لها، حضرت المحاضرة، حضرت الندوة، حضرت الدروس، سألت أهل العلم، هذه الطريقة بحول الله ستفقه في دينك وتخرج من الجهل بإذن الله. أما إذا أنك ما سمعت الخطبة ولا حضرت محاضرة ولا حضرت إلى درس ولا سألت عالما فإنك ستبقى وتبقى في جهلك. نسأل الله العافية والصلاة. هذا وكما قلت لمبدأ الكلمة إننا سنجعل هذا الدرس إن شاء الله في ليلة السبت وكذلك ليلة الاثنين وليلة الأربعاء في التوقيت. وكما ذكرنا الطريقة أننا نستمع إلى قراءة الحاضرين ثم بعد ذلك نشرح ما تيسر شرحه، ثم بعد ذلك نستقبل إذا كان هناك أسئلة من الحاضرين، لأن في الحقيقة الإجابة على الأسئلة أيضا فيها فائدة كبيرة. وربما تكون عند الناس مشاكل أو عند الشباب مشاكل تحتاج إلى تعاون معهم في توجيهها وتبيينها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما قلت لكم هذا الدرس إنما هو بداية وتمهيد فقط. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، جزا الله صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان خير الجزاء على ما أدلى به وما قدمه من توجيهات قيمة، ونسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتنا. ولدينا بعض الأسئلة سنعرضها على فضيلته، ومنها سائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض المحاضرات التي تقام تكون خالية من طلب العلم الشرعي، فهل نحضر لمثل هذه المحاضرات؟ نعم، الحضور للمحاضرات أمر طيب، ولا أعتقد أن هناك محاضرة تكون خالية من العلم الشرعي أبدا، فيها فائدة، لا بد فيها من فائدة، ولو على الأقل ما تسمع من الآيات القرآنية ولا حديث النبوية والتوجيهات. نعم، قد لا يكون فيها فقه مثلا قد لا يكون فيها أسئلة فقهية ولكن يكون فيها توجيه عام ويكون فيها قراءة للقرآن وقراءة للأحاديث فيها وعظ وتوجيه لا تحلو من فائدة أبدا فلا يفرق فيها أبدا. سائل يقول هل الشريط يكفي عن حضور الندوات والمحاضرات؟ لا لا يكفي الشريط عن حضور المحاضرات والندوات وإن كان في فائدة والحمد لله في فائدة ولكن ما يكفي كون تحضر أمام المدرس أو أمام المحاضر وتشاهده يكون هذا أدعى إلى الاستفادة لأن يعني حينما ترى المتكلم وتحضر المتكلم يكون انتباهك له أشد من سماع الشريط يعني قد تسمع الشريط وأنت غافل ولا تلقي له بالا لكن حينما تشاهد المتكلم أمامك وهو يتكلم ويشد ذهنك إليه يكون هذا أدعى للفهم وأيضا يكون أيضا يشارك في الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم حضور مجالس العلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون عن غيره الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه حفتهم الملائكه ذكرهم الله في من عنده لان تحصل على اجر الحضور زياده على العلم الذي تستفيده خلاف الشريف انك تفقد هذا الاجر اجر الحضور يعني تفقد اجر بالحضور وان كنت تستفيد من الشيء لكن الفوائد تختلف وجاء ثلاثه نفر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه في المسجد حدثهم جاء ثلاثه نفر واحد منهم جاء وجلس في الحلقه واحد منهم استحيا راد يخذ ثم استحيا ورجع عن جلس والثالث انصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر الثلاثة أما أحدهم فآواه الله هذا هو الذي جلس في الحلقة آواه الله عز وجل إلى رحمته وإلى فضله وإحسانه وأما الثالث استحيا فاستحيا الله منه هذا أيضا فيه خير الحياة كله خير استحيا أنه ينصرف والرسول صلى الله عليه وسلم جاء وجلس نفع هذا الحياة هذا حياء طيب فاستفاد استحيا الله تعالى منه وأما الثالث فأعرض الله عنه عياذ بالله أعرض عن الدرس وحضور الذكر فأعرض الله عنه عقوبة له فدل هذا على أن الإنسان إذا لم يحضر وهو قادر على الحضور ولكنه ما يريد الحضور يخشى عليه انه يصاب بهذا الوعيد انصرف الله كما قال تعالى واذا انزل السوره ثم ورى بعضهم الى بعض فيرى كل نحو ثم انصرف صرف الله قلوبهم لانهم قوم لا يستطيعون قال تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم انسان يحضر الدروس فماذا يبقى عنده في الحياه اذا اعرض عن الدروس النافعه وعن العلم النافع لو اعطي الدنيا بحذافيرها ما تعوضه عن فائدة يستفيدها في دينه وفائدة يستفيدها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الفائدة يدخل بها الجنة خلاف الدنيا الدنيا ربما تكون وقوده إلى النار ولهذا يروى أن داود عليه السلام لما مر بجنوده وأبهاته عليه الصلاة والسلام وإلى رجل جالس فقال إن ابن داود أوتي ملكا عظيما إن داود سليمان عليه السلام لما مر سليمان ابن داود عليه السلام بجنوده وأبهته قال رجل جالس أعجب بسليمان وبما معه من الجنود فسمعه سليمان عليه السلام فجاء إليه وقال أنت الذي قلت السماء والأرض؟ قال نعم. قال ويحك تسبيحة في صحيفة مسلم خير من نعوت يا ابن داود. تسبيحة واحدة في صحيفة مسلم خير من هذه الجنود وهذه الأسلحة وهذا الملك وهذا السلطان.